بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين، وعنا معهم بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 14 من حلقات مادة النحو للمستوى 4 في كلية الشريعة، ونحن في موضوع لا نزال في موضوع الظرف المفعول فيه. ولدينا اليوم مسألة، وهي: ما الذي يقبل النصب على الظرفية من أسماء الزمان والمكان؟ نورد سؤالا فنقول: ما الذي يقبل النصب أو يصلح للنصب على الظرفية من أسماء الزمان والمكان؟ هل كل اسم زمان أو مكان يقبل النصب على الظرفية؟ يمكن أنصب كلمة يوم مثلا، أنصب كلمة أسبوع، أنصب كلمة شهر، مثله المكان. هل يمكن مثلا أنصب أمام، وأنصب مثلا المدرسة، أنصب كلمة المسجد على الظرفية، والبيت أنصبها على الظرفية، ونحو ذلك؟ والجواب بإيجاز قبل أن ندخل في تفصيله أو بعرض موجز: بالنسبة لأسماء الزمان كلها تقبل النصب على الظرفية، كلها أسماء الزمان الأمر فيها واسع، كلها تقبل النصب على الظرفية. وأما أسماء المكان فالأمر فيها أضيق، فلا يقبل منها فلا يقبل النصب على الظرفية منها إلا أسماء محددة، إلا أسماء محددة سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها. إذن نقول الذي يقبل، إذا أردنا أن نجيب على هذا السؤال نحتاج إلى تفصيل. أسماء الزمان لها حديث، وأسماء المكان لها حديث. فنقول: أسماء الزمان كلها صالحة للنصب أو للانتصاب على الظرفية، سواء في ذلك مبهمها كحين ومدة، الذي لا يدل على مدة معينة، مدة وزمن وقت ودهر، هذه تقبل النصب على الظرفية، أو سواء في ذلك مبهمها أو مختصها، وهو مثل اليوم، يوم الخميس، أو يوما طويلا، كذلك يقبل النصب على الظرفية المختص، يعني بأن يكون محددا، اليوم معرف بأل، أو يوم الخميس معرف بالإضافة، أو يوما طويلا خص بوصف، فحينئذ لا، كذلك يقبل النصب على الظرفية. أو كان اسم الزمان معدودا، مثلا تقول: يومين جلست في مكة مثلا، أسبوعين، أو مثلا جلست في البلد الفلاني يومين، فيومين أسبوعين دهر زمن اليوم يوم الخميس، كلها تقبل النصب على الظرفية، المبهم المختص بإضافة أو وصف أو تعريف أو المعدود. فأسماء الزمان كلها تقبل النصب على الظرفية. ومثل المختص أيضا أسماء الشهور، أسماء الشهور تقبل النصب على الظرفية. أما بالنسبة لأسماء المكان، أسماء المكان الصالح للنصب على الظرفية منها شيئان فقط، الصالح للنصب على الظرفية منها شيئان. الأول المبهم، المبهم، والمراد بالمبهم هو ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسماه، يعني ما يعرف إلا بغيره، بإضافته مثلا إلى غيره أو نحو ذلك. مثل أسماء الجهات، المبهم يشمل شيئين: أسماء الجهات أمام وراء فوق تحت يمين يسار ونحوهما، يعني مثل أسفل، مثل قدام و نحو هذه. أسماء الجهات كلها تقبل النصب على الظرفية لأنها لا يعرف، فهي مبهمة، سميت أسماء الجهات مبهمة لأن الأمام بالنسبة لك هو وراء بالنسبة لغيرك، وأيضا يمكن أن يطلق الأمام يعني على ما يبعد عنك بمسافات طويلة، فما كان من تلقاء وجهك يسمى أمام، فلذلك سميت هذه ألفاظ مبهمة. إذن ما يقبل الذي يقبل النصب على الظرفية من أسماء المكان المبهم، وهو ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسماه، ويشمل شيئين: ألف أسماء الجهات أمام وراء، وكذلك يدخل فيها ما شابهها في الشياع، في الشياع وعدم التحديد، مثل ناحية وجانب وتلقاء وإزاء وحذاء، كل هذه من أسماء تدخل في ما يقبل النصب على الظرفية من أسماء المكان. الشيء الثاني من المبهم أسماء المقادير، أسماء المقادير مثل ميل وفرسخ وبريد، فرسخ وبريد من أسماء المسافات مثل الكيلو ونحوها، فهذه تقبل النصب على الظرفية. سرت فرسخا، كيف يعني دخل هذا في أسماء المكان؟ يعني كأنك سرت في هذه المسافة، في هذه المسافة سرت فرسخا أو بريدا، كأنك قلت سرت في هذه المسافة، فهو مضمن معنى في. إذن الشيء الأول مما يقبل النصب على الظرفية أسماء المكان، مما يقبل النصب على الظرفية من أسماء المكان المبهم، ويشمل شيئين: أسماء الجهات وأسماء المقادير. الشيء الثاني مما يقبل النصب على الظرفية من أسماء المكان ما اتحدت مادته ومادة عامله، ما اتحدت مادته ومادة عامله. بالمثال يتضح أكثر، تقول: ذهبت مذهب زيد، ذهبت مذهب زيد، يعني المكان الذي ذهب الذي ذهب إليه أو ذهب فيه، تقول: ذهبت مذهب زيد. فمذهب اسم مكان، وقد اتحدت مادته مع مادة عامله، يعني مع مادة الناصب له، الناصب له ذهب، مادتهما الحروف الأصلية لهما واحدة، وتقول: قعدت مقعد عمرو وجلست مجلس علي. فكل من مقعد ومجلس منصوبة على الظرفية، على الظرفية المكانية. وفي كتاب الله عز وجل: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمقاعد ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وتقول: قم مقام محمد، قم مقام محمد. طيب ماذا لو اختلفت مادته عن مادة عامله؟ نقول: الأصل إذا اختلفت مادته ومادة عامله فإنه حينئذ لا يكون منصوبا على الظرفية. سمع عن العرب بعض العبارات التي نصبت على الظرفية مع اختلاف الظرف في المادة عن عامله. قالوا: هو مني مقعد القابلة، هو مني مقعد القابلة، يعني في القرب، والقابلة هي التي تقوم بتوليد النساء، هو مني مقعد القابلة، وهو مني مزجر الكلب في البعد أو في التوسط، وهو مني مناط الثريا في البعد. فمقعد القابلة في القرب، ومزجر الكلب في التوسط، ومناط الثريا في البعد. نصبت مقعد ومزجر ومناط، نصبت على الظرفية مع أن الناصب لها محذوف وجوبا. تقدير الكلام، وأخذنا بالأمس أن من مواضع حذف الناصب في الظرف إذا وقع خبرا، فقولنا: هو مني مقعد القابلة، يعني هو مستقر مني مقعد القابلة. فمستقر هو الخبر وهو الذي نصب الظرف. ولفظ مستقر يختلف عن لفظ مقعد ولفظ مزجر ولفظ مناط، فهذا مما يحفظ ولا يقاس ولا يقاس عليه. ابن مالك رحمه الله ذكر هذه المسألة، وهي أن أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، أن أسماء الزمان جميعها تقبل النصب على الظرفية، وأن أسماء المكان لا يقبل منها النصب على الظرفية إلا المبهم وما اتحدت مادته مع مادة عامله. فقال عليه رحمة الله: وكل وقت قابل ذاك وما. قال عندما ذكر أن الظرف ينصب وأنه ينصب بالفعل، قال: وكل وقت قابل ذاك، وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. فقال: كل وقت قابل ذاك، المبهم المختص المعدود، وما يقبله المكان، ما يقبل النصب من المكان إلا المبهم. المبهم مثل ماذا؟ قال: مثل الجهات ومثل المقادير. والشيء الآخر الذي يقبل النصب على الظرفية من أسماء المكان ما صيغ من الفعل، مثل مرمى من رمى. نأتي بعد ذلك إلى خلاصة المسألة واضحة، يعني ذكرناها في البيت في البيتين السابقين، وهو أن أسماء الزمان كلها الذي يقبل النصب على الظرفية من أسماء الزمان، نقول كل أسماء الزمان كلها تقبل النصب على الظرفية، وأما المكان فلا يقبل منها إلا المبهم وهو أسماء الجهات وأسماء المقادير، والشيء الثاني ما اتحدت مادته ومادة عامله. نأتي بعد ذلك إلى مسألة، وهي مسألة الظروف من حيث التصرف وعدمه. يعني هل مثلا، فكرة المسألة، هل مثلا كلمة يوم اسم زمان دائما تكون منصوبة على الظرفية دائما، أو تخرج عن الظرفية فتقع مواقع أخرى؟ كلمة صباح في كل موطن تكون منصوبة على الظرفية، أو تخرج إلى أوضاع أخرى، إلى أوضاع أخرى فتعرب إعرابا آخر؟ هذه المسألة، الظروف من حيث التصرف وعدمه نوعان: الظروف، ظروف الزمان وظروف المكان، من حيث التصرف وعدمه نوعان. النوع الأول متصرف، متصرف، وهو، والنوع الثاني غير متصرف. طيب، النوع الأول المتصرف، ما المراد به؟ قالوا في تعريفه: هو ما يفارق الظرفية إلى حالة لا تشبهها. هو المتصرف، هو ما يفارق الظرفية إلى حالة لا تشبهها، كأن يستعمل مثلا مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه، يخرج عن الظرفية إذا تضمن معنى فيه، فإنه حينئذ يكون ظرفا، وإذا لم يتضمن معنى فيه فإنه يعرب حسب موقعه. وهذا يحصل بعدد من الظروف، فمن ذلك يوم، يوم يقولون إنه ظرف متصرف، فإذا تضمن معنى فيه نصب على الظرفية. تقول مثلا: ذهبت اليوم إلى الجامعة، ذهبت اليوم، فالذهاب في اليوم، الظرف تضمن معنى في. وأقمت شهرا مثلا بمكة، أقمت في هذه المدة في مكة، في هذه المدة. فالشهر هو ظرف للإقامة. اليوم إذا تضمن معنى في نصب على الظرفية، قد يخرج أحيانا على الظرفية لا يكون ملازما للنصب على الظرفية، فقد يأتي مبتدأ، كأن تقول مثلا اليوم يوم مبارك، اليوم يوم مبارك، اليوم هذه مبتدأ خرجت عن الظرفية، أنت لا تريد في اليوم وإنما تريد اليوم، تريد اليوم نفسه، اليوم نفسه، تريد اليوم نفسه، فاليوم هذه ليست منصوبة على الظرفية بل هي مبتدأ. وقد تقع، قد يقع لفظ اليوم خبرا كما في المثال السابق هذا، اليوم يوم مبارك، فاليوم الأولى مبتدأ ويوم الثانية خبر ومبارك صفة. وقد تقع كلمة يوم مفعولا به، كأن تقول مثلا أحببت يوم قدومك، أحببت يوم قدومك، فيوم مفعول به لأنه لم يتضمن اسم الزمان هنا معنى فيه. أنت لا تريد أحببت في يوم قدومك بل تريد أحببت اليوم الذي قدمت فيه، اليوم نفسه، تريد اليوم نفسه، فتخرج عن الظرفية إلى الابتداء أو الخبرية أو المفعول به. وقد تقع مضافا إليها، تقول سرت نصف اليوم، سرت نصف اليوم، فاليوم مضاف إليه. ومثلها مثلا كلمة ليلة، كلمة ليلة ليست ملازمة للنصب على الظرفية، تقول مثلا سهرت مثلا ليلة، يعني السهر في هذه الليلة، فالليلة ظرف للسهر، سهرت ليلة حتى الصباح، وقد تخرجها عن الظرفية فتقول مثلا ليلة القدر ليلة مباركة، ليلة القدر ليلة مباركة، ليلة الأولى مبتدأ وليلة خبر، فأخرجتها عن الظرفية. وتقول مثلا إن ليلة القدر ليلة مباركة، جعلتها اسما لإن وخبرا كذلك. ومثله كلمة صباح ليست ملازمة للنصب على الظرفية، فتقول طاب صباحك وصباحك سعيد. إذن هناك بعض الظروف تكون متصرفة تفارق الظرفية، تخرج عن الظرفية إلى حالة ليست شبيهة بالظرفية، تخرج إلى الابتداء، إلى الخبرية، إلى الفاعلية، إلى المفعولية ونحو ذلك، وإلى الإضافة. النوع الثاني من أنواع الظروف، الظروف غير المتصرفة. ظرف النوع الثاني غير متصرف، وهو نوعان، غير المتصرف نوعان. ألف ما لا يفارق الظرفية أصلا أبدا ولا يخرج منها ولا شبر، لا يتجاوز الظرفية أبدا، وذلك مثل قط، تقول ما فعلته قط، وهو ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، ما فعلته في هذه المدة السابقة، هذا ما يخرج عن الظرفية أبدا، فهو بهذا اللفظ ما فعلته قط، ولا تقول لا أفعله قط لأنها هي للزمان، لاستغراق ما مضى من الزمان. ومثلها أيضا عوض، عوض ظرف للزمان المستقبل، وقد لا يكون استخدامه كثيرا ولكنه ورد في بعض الأشعار والشواهد. عوض، تقول لا أفعاله عوض، عوض يعني في الزمان المستقبل، فهذه لا تخرج عن الظرفية. الشيء الثاني ما لا يخرج عنها، ما لا يخرج عن الظرفية اللي هو فقرة باء، ما لا يخرج عن الظرفية إلا بدخول الجار عليه وهو من خاصة، فهو لا يخرج بعيدا عن الظرفية، يخرج من الظرفية إلى الجر بالحرف من، والجار والمجرور معروف أنهما أخوان، الجار والمجرور أخوان، ولذلك يشتركان في كثير من الأحيان. يقولون إذا كان ظرفا أو جارا أو مجرورا فحكمه كذا أو يجوز فيه كذا، فهذا الذي لا يخرج عن الظرفية إلا إلى الجر بمن فقط يطلق عليه ظرف غير متصرف. ومن هذه الظروف التي لا تخرج عن الظرفية إلا إلى الجر بمن قبل وبعد ولدن وعند، تقول مثلا جلست عند زيد، ظرف مكان، ما نستطيع أن نأتي بعند مبتدأ أو خبرا، لكن يمكن أن نجره بالحرف وتقول أتيت من عندي زيد، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومثلها قبل، أتيت قبل العصر أصب على الظرفية، وأتيت من قبل العصر، انتظرتك من قبل العصر، فلا تخرج عن الظرفية إلا إلى الجر، إلى الجر بمن. خلاصة هذه المسألة أن نقول الظروف من حيث التصرف وعدمه نوعان. النوع الأول متصرف، وهو ما يفارق الظرفية إلى حالة لا تشبهها، كأن يستعمل مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه، مثل كلمة يوم، مثل كلمة ليلة، ومثل كلمة صباح، وأيضا غيرها من الظروف. والشيء الثاني أو القسم الثاني غير متصرف، وهو نوعان. ألف ما لا يفارق الظرفية أصلا كقط وعوض، وباء ما لا يخرج عنها، ما لا يخرج عنها إلا إلى الجر بمن فقط، لا يخرج عن الظرفية إلا إلى الجر بمن، فيحكم عليه بعدم التصرف لأن الجار والمجرور أخوان. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة: وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف. الذي يرى ظرفا ويرى غير ظرف فهذا يسمى متصرف. وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. غير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو ما شابه الظرفية كالجر بمن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.